الله أكبر. والباقيات الصالحات سمع الله لمن حمده. Amen. Thank you. والليل إذا سجى ما ودعك ربك السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

وسعي مشكور Allah. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.